والقرص يعني كذا أنه أن هو إذا أخذ لحمه بأصبعيه حتى تؤلمه هذه القرصة، فإنك تشد بأصبعيك على لحمك حتى يؤلمك هذه القرصة. بس هذا كل الموضوع بالنسبة للشهيد. فهو يبين يعني أن موته سهل، خروج روح الشهيد سهل، ما في معاناة مثل غيره. آخر حديث في الكتاب، آخر حديث في فضائل الجهاد، حديث زياد قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال هذا حديث حسن غريب. بالنسبة لرجال الحديث فيهم الوليد بن جميل الفلسطيني أبو الحجاج صدوق يخطئ. الحديث ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، ويجوز أن تقول قطرة على البدل، قطرة من دموع في خشية الله يعني حاصلة بسبب خشية الله، يعني واحد اشتد خوفه فدمعت عيناه فقطرت قطرة، القطرة هذه حصلت بسبب الخشية. ففي الحديث فضل البكاء من خشية الله أو فضل دمع العين من خشية الله، لأن هذا من صفات القلب الحي، لأن القلب الميت أو الجامد أو القلب القاسي ما يبكي صاحبه من خشية الله ولا تدمع عيناه من خشية الله ولا تذرف قطرات منها من خشية الله أبدا. وفي الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإذا في فضل أن الواحد تدمع عيناه من خشية الله، قطرة دموع من خشية الله في خشية الله. قال وقطرة دم تهراق في سبيل الله، في الجهاد رأس هذا السبيل. سبيل الله بالعموم يشمل كل سبل الخير، طلب العلم، ذهاب إلى مريض، إلى تشيع جنازة، أي شيء في سبيل الله، لكن المعنى الخاص في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. هذه القطرة، هاتان القطرتان عند الله بمنزلة عظيمة، قطرة الدموع، قطرة الدموع وقطرة الدم. أما الأثران قال أثر في سبيل الله يعني خطوة الخطى، الأثر آثار المشي الخطوات، على وجه العموم في سبيل الله يدخل فيها آثار الخطوات المشي إلى المساجد للصلاة لحضور الدروس أو العلم لبر الوالدين لصلة الرحم لعيادة المريض لإغاثة ملهوف لإعانة مسلم لتعزية مؤمن، يعني خطوات آثار تحسب في سبيل الله لمن يمشي في الطاعات، وعلى وجه الخصوص إذا راح للجهاد فتكون آثاره. قال وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، مثل أثر اليد، التشقق في اليد من الوضوء في الشتاء. لما يكون شتاء وبرد ويكثر الوضوء تتشقق الكف، يحصل فيها تشققات في الجلد، يقول هذا يدخل في الأثر، أثر في فريضة من فرائض الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من طول قيام الليل تتفطر قدماه، هذا أثر. بقاء بلل الوضوء أثر، ولذلك بعضهم يعني استحب ترك التنشيف لهذا. حفظك الله. اسوداد الجبهة لآثار السجود من كثرة السجود هذا أثر في فريضة من فرائض الله. الأشعث الأخضر في الحج أثر فريضة من فرائض الله. خلوف فم الصائم في رمضان أثر فريضة من فرائض الله. يعني أن الفرائض لها آثار على الإنسان في جسمه مثلا، وهذه أمثلة عليها. فقال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، وذكرهما. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هاتين القطرتين والأثرين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد منهجا في طلب العلم. طيب هذا سؤال طويل تطول إجابته، لكن الواحد يبدأ يعني هنا قواعد سريعة. أولا يبدأ بالصغار العلم، يبدأ بكبار العلم قبل صغاره. كيف يعني؟ يعني بالأسس والقواعد قبل الفروع. يعني الآن أنت مثلا تبحث، يعني أول ما تتعلم الصلاة تتعلم الأركان والشروط والأركان، ولا تتعلم النزول على اليدين ولا على الركبتين وتحريك الأصبع؟ أول ما تتعلم الصلاة تتعلم الشروط والأركان قبل ما تتعلم السنن، تتعلم قواعد الدين الكلية قبل ما تتعلم الأحكام الجزئية والفرعية. مثلا نحن الآن لما ذكرنا في الآيات السابقة لما جينا على الطاعة وجينا على الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قلنا هذه الآية من الكليات والتي ينبغي البدء بها، والدعوة إليه في الدعوة والتعليم، قضية الطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأشياء الكلية، قبل أن تأتي مثلا إلى أدلة أو إلى أحكام جزئية أو فرعية، مثلا في مواريث ولا في أي قضية من القضايا. فتبدأ بالأمور بالقواعد، وكذلك تبدأ بالأسهل قبل الأصعب. صغار العلم قبل كباره، يعني مثلا هل تبدأ مثلا في التفسير بمعرفة تفسير مثلا قل هو الله أحد أو السور قصار السور، ولا تدخل مباشرة في تفسير السبع الطوال؟ كذلك لما تأتي مثلا في الأحاديث، هل تروح تذهب تأخذ الطرق والطرق الحديث والمستخرجات والمستدركات وتأخذ يعني تقول أبغى أشوف تخريج إيش من وصل الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، ولا تأخذ 40 نووية مثلا؟ هل مثلا تأخذ الجمع بين الصحيحين، ولا تأخذ مثلا مستدرك الحاكم؟ الجمع بين الصحيحين مثلا، وهكذا تأخذ مثلا الكتاب المعروف بصحته، ولا الكتاب المليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة مع الأشياء الصحيحة. فمثلا تبدأ بالبخاري ولا بابن ماجه مثلا؟ البخاري مثلا يعني، وهكذا. فإذا في طلب العلم يبدأ الإنسان بالقواعد قبل الفروع، يبدأ بالأسهل بصغار العلم قبل كباره والأشياء الصعبة، يبدأ بالأصح قبل الأشياء التي فيها غير الصحيح، فيها ضعيف، فيها صحيح، فيها حسن، فيها موضوع مثلا. طيب يبدأ أيضا بتعلم قواعد كل علم، يعني التفسير له قواعد، قبل ما تدخل في التفسير لازم تتعلم قواعد التفسير، قبل ما تدخل في الحديث تتعلم شيء في مصطلح الحديث، شيء في اللغة، وهكذا شيء مبسط في أصول الفقه، بس تعرف يعني إيش يعني ناسخ ومنسوخ، إيش يعني خاص وعام مثلا، يعني بس المعان، بس المصطلحات هذه التي يذكرها العلماء في كتبهم حتى تكون أنت على بينة منها لو وردت عليك، وهكذا. هذه يعني مجرد إشارات في هذا السؤال. يقول: أحسن الله إليك، الوالد يصادمني في طريقة التفكير والأسلوب، فما العمل؟ يعني هذه من المشكلات الموجودة في كثير من البيوت. الجيل الأول غير الجيل الذي بعده، وينتج عن ذلك اختلاف في التفكير واختلاف في الأسلوب. لكن يعني إذا كان على طاعة الله فما يضر الاختلاف. مثلا يقول له أكتبها في ورقة ولا أطبعها في الكمبيوتر، يعني ما هي مشكلة. قد يكون الأب ما يثق في ما يعرف الكمبيوتر، والابن يعرف الكمبيوتر، ما يضر يعني إن هذا يستعمل وسيلة، مثلا يعني الشاب يستعمل وسيلة أبوه لا يعرف ما يعرف. لكن عندما يكون الصدام في قضايا يعني طاعة ومعصية فهنا المشكلة. ينبغي على الولد الابن أن يتحمل أباه، وكثير من الأحيان إذا تناقش الابن مع أبيه يظهر للابن أن الأب متخلف في أشياء، أو ما هو فاهم، أو بس مزاج، أو نحو ذلك. الابن أحيانا ينظر إلى مجرد الفعل ولا يضع نفسه في موضع الأب في قضية مثلا الطاعة، فيقول ما سويت شيء غلط. هو ما سويت شيء غلط، بس أنت يعني يجب أن تقدر أن هذا أباك له عليك سلطة، له عليك حق، له عليك ولاية شرعا يعني جعلت له. كذلك يعني المصادمة ممكن تكون ناشئة عن اختلاف أمزجة، مثلا هو يحب البصل أنت ما تحب البصل أو العكس، يعني هذه لا ينبغي أن تكون يعني مجالا للصدام، لأنها ما يعني ليس ملزما بترك البصل ولست ملزما بأكل البصل، خلاص كل واحد يأكل ما يشتهي وانتهينا. يعني هو يحب البصل مو لازم يتركه علشانه، وانت ما تحب البصل مو لازم تاكله علشان خلاص. يعني هذه ليست قضيه يعني من اجلها يحدث تصادم. ينبغي على الابن ان يراعي اباه في الاراء، الحين نفترض انك انت ترى ان تغيير الزيت الاحسن يكون بعد 3000 كيلو، أبوك يرى أن تغيير الزيت يكون بعد 5000 كيلو، فتروح تغير الزيت، ليش غيرت الزيت؟ مدري 3000 ما ي... طيب خلاص امشي على كلامه، يعني ما راح تخرب السيارة تصير مصيبة الآن، لأن هي اختلاف آراء يعني اجتهادات. ثم الابن له حق، الأب له حق في مال ابنه، أنت ومالك لأبيك. فأحيانا الأب يتحكم في أشياء أو مثلا يتدخل في أشياء، فينبغي على الابن أن يتحمل لمكان الأب، لأن الأب هو سبب وجوده، الأب سبب وجودك، لولا الله ثم أبيك أنت ما وجدت في العالم أصلا، في وجود يعني وجودك كله مرتبط بأبيك. فلو قال واحد يعني إيش يعني أبي، يعني أبوي إيش سويت، لأن بعضهم يقول أبوي خلفنا وما صرف علينا وسوى خلاص ما له حق. طيب ما لا، هو في أسباب أخرى، يعني أن يكون له حق أنه هو سبب وجودك في العالم، لولا أنت ما وجدت أصلا. فيكفي أنه هو أنت خرجت منه. ففي أشياء يعني بالخلقة وبقدر الله وجدت، لا بد من مراعاتها. فتقول ألا كأنك، بعض الناس يعني عامل أبوه كأنه شخص يعني كأنه مو موجود أو كان الله ما خلقه. الصدام بين الأب وابنه ينتج من أشياء أخرى قد تكون الطاعة والمعصية، هذه اللي الابن ما يتنازل فيها. يعني يفرض مثلا يعني أبوه يريد أن يرغمه على سماع الغناء ورؤية الأفلام والاختلاط وجلوس مجالس مع النساء في العائلة، اختلاط هذه ما فيها تنازل. فإيش يسوي؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي، يعني بالكلام الحسن، بس بالنتيجة لن يطاوعه، يعني في النهاية لن يستجيب له في المنكر، لكن لا يتصادم معه. لو قال له مثلا لا تزور خالك، أنا إذا أنت زرت خالك غاضبان عليك إلى يوم الدين، خالك كان معارض زواجي، والآن بعد ما أنا تزوجت أخته أمنعكم من أنكم كلكم ما تزوروا. طيب أنت قدم لهم، صار في معارضة في البيت واختلفوا، في الأخير زوجوه، قامت عاد المرأة جزاها الله خير ما عندها حكمة يعني كبيرة، فقالت له أصلا أخوي ما كان راضي فيك. قال ها، يعني أخوك ما كان. طيب كلكم يا الأولاد ممنوع تزوروا خالكم هذا لأنه ما كان راضي بزواجه. طيب هو الآن يأمر بإيش؟ بقطع الرحم. إذن لا يطاع. طيب هل تأتي وتقول له لا رح أزور خالي غصبا عنك؟ فأنت لا تقول لأبيك حتى لو يعني حتى لو أمرك بمعصية أنت ما تعصي، لكن ما تظهر له المعاندة وأنك يعني خصم وند، لأن الندية هذه تسبب يعني أذن للوالد كبير. ولهذا بعض الأولاد لا يحسنون حتى طريقة الكلام مع أبائهم، فيجعل نفسه هو وياه راس براس سواء، يقول أنا وأنت كل يعني نفس الوزن والمستوى. ليش؟ لابد أن يكون في ذل وتواضع. واخفض لهما جناح الذل، الذل فلازم يكون ذليلا عند أبي. يقول أرجو تحديد درس لهداية الحيارة من النصارى والاستفادة من البحث، وخصوصا أن غرف النصارى من حولنا تكون لطالبي الحق لا للجدال، وكل درس له عنوان مثلا في إثبات حفظ الله للقرآن، الرد على الزواج من عائشة وهي صغيرة إلى آخره. طيب هذا يحتاج إلى درس مستقل للرد على الشبهات، وسبحان الله بعض الناس يعني ينشغلون بالشبهات عن شرح أصل الدين، وينبغي أن يكون هناك جمع بين الأمرين. يعني إحنا مو فقط في دعوة النصارى شغلتنا فقط أن نجيب على الشبهات، لابد أن نشرح لهم أصل الإسلام ما هو، ما هي الأركان الخمسة، وما هي أركان الإيمان الستة، وما هي ما معنى الشهادتين، وما يعني ما هو ماذا جاء في الإسلام عن مثل الأنبياء، قصص الأنبياء، اليوم الآخر. يعني هؤلاء يعني هذه أشياء إذا كان حتى النصراني لو قرأ قصة يوسف عليه السلام في القرآن سيعجب به بلا شك، قصة جميلة مليئة بالفوائد عظيمة. ما هو بس يقول تعال رد على أنه تزوج عائشة وهي صغيرة كذا كذا، أن هذا أن الزواج من الصغيرة ما في شيء صحيح، ولكن الوطء ما يطأها إلا إذا أطاقت وبلغت مبلغا يناسب الوطء والحمل. فأنت لا ما يعني ليست المسألة ما. طيب اشرح له عن أشياء ماذا في الإسلام في المرأة، أشياء كثيرة من التكريم مثلا، بس بر الأم اشرح له نصوص في بر الأم ليعرف ماذا يوجد في الإسلام عن المرأة، تكريم الزوجة، حقوق الزوجة، لأن هذا ترى يخفف كثيرا من قضية الشبهات، لأن بعض الكفار ناقمين على الإسلام من كثرة الشبهات. فأنت لو شرحت لهم محاسن دين الإسلام خفف شوي الموضوع، ثم تلتفت إلى الشبهات. هل يجوز طيب من ورث مالا حراما من أبيه مثل أسهم محرمة ماذا يفعل؟ طبعا هذه للعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يأخذه لأن خلص ورثه، والإثم على من كسبه، والإثم لا ينتقل من ذمة إلى ذمة، فالإثم على الكاسب. بعضهم يقول لا، إذا الأب الورثة يعلمون أنه هذا مال حرام فعليهم أن يتخلصوا منه ولا يستمتعوا به. ف إذا أنت ورثت عن أبيك أسهم في بنك ربوي، رجع الأسهم على البنك، خذ المال تصدق خذ رأس المال تصدق بالزيادة. يعني أبوك اشتراها بمية، والآن رحت على البنك قالوا سعرها 500، طيب خذ عطوك 500 تصدق بمئة، خذ المئة لك لأن هذا الحلال، هذا الأصل اللي اشترى فيه الحلال، وتصدق بالباقي. هل يجوز شراء العملة العراقية بسعرها المنخفض الآن والاحتفاظ بها لحين ارتفاع السعر مرة أخرى من أمريكا؟ لا بأس، لا بأس، لا حرج، بشرط أن يكون يدا بيد، اشتريها وخليها عندك، وإذا ارتفعت بيعها يدا بيد، ما في مانع. طيب أو سائل من مصر، أود أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر للشيخ من الخطأ في عزو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بول الرجل قائما إلى صحيح الجامع، وصحيح أنه ورد في سنن الترمذي كتاب الطهارة عن عائشة، والحديث المرفوع من الخطأ أن يبول الرجل قائما، وقول الشوكاني في السيل أن البول من قيام إن لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة، ولكني كنت أجهل ضعف الحديث فلم أبحث عنه في ضعيف الجامع، وضعف الحديث يحل الإشكال كما قال النووي رحمه الله: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: فأستغفر الله لهذا الخطأ غير المقصود. طيب الحمد لله، يعني أمس تبين أصلا كان واضح الموضوع، ويعني عرفنا الآن من أين يعني جاءت الرواية، لأن كان الأخ يسأل عن يعني الرواية أنه هذا في الصحيح أو في صحيح الجامع. هو درس على أي حال في عدم في التثبت وعدم الاستعجال، والمسألة عرفنا الكلام فيها في الدرس الماضي. أي من حدثكم حديث عائشة أن حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هذا على علمها، يعني هي جزمت على علمها، ولا حذيفة أو غيرها روى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. فالواحد قال كيف نجمع بينهما؟ نقول عائشة حدثت بما علمت، لأن ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. يقول الفرق بين النبي والرسول، يقول ذكر في كتاب شرح الطحاوية أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي ليس برسول. فهل المراد بالتبليغ للرسول أن يكون له شرع أوامر ونواهي وتكاليف، أم مجرد التبليغ بالأمر بعبادة الله وحده؟ وهل المقصود بقوله وإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي أن النبي لا يقوم بالتبليغ ودعوة الناس إلى عبادة الله وتوحيده؟ يعني صعب أن تقول نبي ولا يأمر بالمعروف، هو يأمر بالمعروف لكن ما كلف بإبلاغ، لأنه أنت لو كلف بإبلاغ قومه لازم يتخذ كل الوسائل للإبلاغ، وللصغير وللكبير وللمرأة وللرجل وللغني وللفقير، ويجمعهم سرا وعلنا وجهرا ونهارا وليلا. يعني خلاص ما دام كلف رسول، ثم ترى الرسول مسؤول عن أمته، يعني مسؤول عن أمته وهو يقول يعني وهو يحاورهم يدعوهم يعني. ولكن النبي ما هو مكلف بالبلاغ، مكلف فهو يكون في هذه الحالة لم يؤمر بتبليغ، لم يؤمر بالتبليغ، فهو يعبد ربه ويأمر بالمعروف لا شك وينهى عن المنكر بلا شك، وكانت الأنبياء تقود بني إسرائيل. لكن الرسول قالوا في التعريف أيضا من أوحي إليه بشرع جديد، يعني فيه اختلاف عن شرع من قبله وأمر بتبليغه. ولا نحن نستبعد أن يكون النبي ما يبلغ شيء، يعني فقط يعبد ربه لوحده وما يبلغ شيء، لا، ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلم الناس، ما هو نبي لا يعني أنه لا يعلم، يعني يكون ما هو رسول يعني أنه لا يعلم، لا يعلم، النبي يعلم. ولكن الرسول في شرع جديد بالنسبة للشرع الذي قبله، وأمر بتبليغه فهو يبين للناس ما هذا الشرع. هل يجوز الصلاة بوضوء صلاة أخرى بدون نية مسبقة؟ نعم لا مانع. هذا أخ من الإمارات. سائلة من مصر، ما حكم ولاية أب ليس له مرجعية دينية في قبول أو رفض عريس لها، لأنه يستبعد فكرة أن تكون زوجة ثانية، ولا يعرف حكمة الشرع وحكمة تشريع زواج الثاني، علما أن سنها وظروفها لا تسمح بزواجها بمن يشترط لها، بمن يشترط أن يكون العريس لها. وعندها مشاكل في الإنجاب، وسنها في فرصتها قليلة من الزواج، والأب فوق 80، والأخ الأكبر يعمل في عمل محرم شرعا. طيب إذا صار هذا هو الوضع، يعني الأختها مثلا هذه المرأة سنها تقدمت بها السن، وفرصتها أن تكون زوجة أولى ضعيفة جدا، أن تكون زوجة الوحيدة مثلا ضعيفة جدا، عندها مشكلات في الإنجاب، فإذا يعني كونها هي الآن راضية أن تكون زوجة ثانية، أبوها يرفض وتقدمت بها السن، خلاص إذا وصلنا إلى هذا الحال من العضل ومنع الزوجة من الكف، منع البنت من الكف، والآن خلاص يعني الآن يفوت القطار، يفوت وتقل الفرصة تدريجيا، احتمال أن تتزوج يقل، فترفع أمرها إلى القاضي وتقول تقدم لي فلان وهو كف وأنا راضي فيه زوجة ثانية، وأبي يمنعني، سني صار 35 37 متى، وعندي مشاكل في الإنجاب، متى أتزوج؟ خلاص الآن فاتني هذا، يمكن ما أتزوج إلى آخر عمري، وأبي مانعني وبدون وجه حق. فالمرأة أن تفعل ذلك ترفع أمرها للقاضي. ما حكم التختم بالفضة والحديد للرجال؟ التختم بالفضة للرجال مباح لا حرج فيه، قال إلا الفضة والورق العبوا بها العبوا بها العبوا بها، فإذا يباح للرجال التختم، معنى هنا اللعب بها التزين بها. خواتم الفضة للرجال، أما الحديد ف ورد أنه حلية أهل النار والنهي عنه، وبعضهم استدل على الإباحة بحديث التمس ولو خاتما من حديد، وقالوا في الرد ما يلزم أن يكون عنده خاتم الحديد يعني أن يلبسه. فالشاهد أن التختم الرجال بالفضة، ما حكم الذهب المحلق للنساء؟ صحيح ولا حرج فيه خلافا لمن قال ذلك، ومن قال بتحريم الذهب المحلق على النساء فقد خالف جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، فهو قول شاذ. والأحاديث التي وردت فيه إما أن تكون منسوخة أو تكون شاذة لمخالفتها لما هو أصح، كحديث الصحيحين الذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، وللشيخ عبد باز رحمه الله فتوى بيان في الرد على من قال بتحريم الذهب المحلق. يقول إذا نامت الزوجة مع زوجها ثم بعد الوضوء رأت المنية فما حكم الوضوء؟ إذا كان الجماع فلا بد من الغسل، فلو قالت نزل المني أثناء الغسل فنقول لا يضر، لا يحتاج لإعادة الغسل مرة أخرى. أخت تقوم على حلقة تحفيظ القرآن للنساء بها عدد كبير من النساء، فلا يتسع الوقت لأن تستمع لجميع الأخوات، فتستعين ببعض المتميزات في الحلقة لتسميع الأخوات الأخريات، فيكون مقدار ما سيتم تسميعه كبير، ولكن كثيرا من الأخوات يطلبن منها أن تسمع هي لهن لحبهن لها واستفادتهن من تصيبها الأخطاء وتوجيهاتها. وإذا طلبت من بعضهن الانضمام لحلقة أخت أخرى للتسميع يغضبن ظنا منهن أن تفضل بعضهن على بعض، فهل يجوز عمل قرعة لمن ينضم لكل حلقة؟ الجواب نعم، لا بأس يكون في يعني هناك قرعة ويحصل فيها التقسيم. وإن شاءت يعني أيضا ممكن أن هي مثلا تسمع اليوم للحلقة هذه، بكرة تسمع للحلقة الثانية، تخلي النائبة تسمع للأولى، بعد غد بعدها تسمع للحلقة الثالثة، تخلي النائبات يسمعوا الأولى والثانية، وهكذا هي تتناوب عليهن، ويمكن يكون هذا أحسن. ما حكم الدخول لغرف البالتوك لدعوة النصارى للإسلام؟ من عنده قدرة علم حجة بلاغة قدرة على الكتابة الأسلوب الكلام يدخل، أما من كان لا يعرف علمه ضعيف أو حجته ضعيفة كلامه ضعيف أسلوبه ضعيف فلا يدخل. فسر حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصره مظلوما واضح. طيب انصره ظالما أن تكفه عن ظلمه. ما حكم اختراق الإيميلات بغرض الإصلاح علما أن بعض الإيميلات تحتوي على أسماء وعلاقات خاطئة محرمة؟ لو جزمت أن هذه الإيميلات فيها محرمات وأنت تريد أن تمسحها طيب، لكن إذا أنت ما تدري تقول أبا اخترق إيميلاته يمكن فيها حرام، ما يجوز، لأن هذه خصوصيات الناس وفيها أسرار الناس، كيف تخترق إيميلاته تقول يمكن فيها حرام؟ ما يجوز. لكن لو عرفت أن هذه كل الإيميلات هذه كلها فيها أشياء صور محرمة فرحت ومسحتها خلاص، طيب من رأى منكم منكرا فليغير امسح. تقول السائلة أريد أن أتوب ولا أعلم كيف، كنت ملتزمة وأحفظ القرآن من الحديث والقرآن وخاف الله، وفجأة أراد البنات أن ينتقموا مني لأني أعلم عنهم الكثير، صديقاتي ضيعوني وسحبوني معهم إلى الهاوية، وحاولت جاهدا أن أبتعد، وبعد أن أضعت كل شيء سمموا أفكاري وكانوا سبب ضياعي، ووقعت في الفاحشة وأنا خائفة ومتألمة، وابتعدت 6 أشهر عنهم وأخاف أني أصب بمرض، وأحيانا أفكر بالانتحار، ماذا أفعل؟ الشيطان يفجعني على أن أشرب من هذا القاتل وأرتاح. أرتاح، نبدأ من الأخير، أرتاح. هل الانتحار سيسبب الارتياح؟ يعني لو أن فتاة في مثل هذه الحال فقالت وأنا خائفة أني أنا وقعت في الفاحشة وأنا جروني الهاوية وضعت وضيعت وراح الشرف وراح كذا، وأنا الآن خائفة أني مريضة بمرض نوع كذا فأنتحر وأرتاح. الجواب أن الانتحار لا يمكن أن يكون سببا للارتياح، بل إن ما بعده من العذاب أشد من ما هي فيه الآن. عذاب القبر وبعده عذاب النار، لأنه قال من قتل نفسه بحديد، هي الآن تقول أبشرب هذا، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فكيف يكون سمه يتحساه في نار جهنم راحة؟ لا، ما راح يكون راحة، تكون هذه أشد بكثير وأنكى. ولذلك فإن الانتحار ليست طريقة أبدا لمعالجة الضرر، بل هي أشد وأسوأ. وإذا كان الحياة هذه 70-80 سنة لو قضتها في عذاب أهو من أن تمكث في القبر كذا وكذا من السنين، أطول من عمرها بكثير، ولا في الآخرة تعذب إلى ما شاء الله؟ لا، هذا الصبر في الدنيا أهون. ثانيا، الذي قتل 99 نفس هل كان له توبة؟ نعم، وهذه تقول وقعت في الفاحشة أكثر من 8 مرات، هل لها توبة؟ نقول نعم لها توبة، لها توبة، حتى لو وقعت هذه المرات لها توبة، لها توبة، ويقبلها الله ويتوب عليها ويمحو ذنبها ويغفر لها ويتقبل عملها، كل شيء يحصل، لكن بشرط أن تكون التوبة صحيحة. أما تأتي التوبة اليوم ترجع توبة ما فيها ندم ولا عزم على عدم العودة ولا قطع العلاقات بالمجرمين وبهؤلاء التي جررنها إلى الفاحشة، هؤلاء جرارات إلى الفاحشة، تقول سحبوني إلى الهاوية، فلا بد من قطع العلاقات، لا بد من الابتعاد تماما عنهن. فإذا صدقت هذه في توبتها تاب الله عليها وانتهينا وسجل نظيف، وإلا من تاب وآمن وعمل صالحا بل أكثر يبدل الله سيئاته بحسنات، سيئات هذه تنقلب إلى حسنات. كذلك لو اكتشفت أن فيها مرض، نفترض هي الآن قد لا تكون مريضة، وهذا هو الأصل أنها ليست مريضة، هذا الأصل، الأصل أنها ليست مريضة، ونسأل الله أن تكون في عافية وما فيها مرض، لكن لو كان فيها مرض ماذا تفعل؟ تتعاطى أسباب العلاج من الأدوية والطب وغير ذلك والرقية. فيعني مو الواحد صار فيه مرض يعني خلاص هذه نهاية، النهاية بالنسبة له ويعني ما في فائدة، لا. لو جاء واحد وقال أنا مريض بالإيدز هل لي توبة؟ نقول نعم لك توبة، لك توبة. لو قال أنا مريض بالسرطان وأنا خلاص سويت وسويت، نقول لك توبة. يقول طب أنا راح أموت، نقول حتى لو كلنا راح نموت، لكن ما دمت ما غرغرت ما بلغت الروح الحلقوم لك توبة، تب إلى الله خلاص. ثم ما فائدة أن الواحد يتحسر على إن يعني ما حصل وما يسوي شيء، خلاص يجلس كذا يقول إيش أسوي الآن، أنا فعلت الفعل إيش أسوي، طيب خلاص أنتحر. يقول لا، ما هو ليس هذا هو الطريق. الطريق أنك اذهب إلى بلدة ففيها يعبدون الله فاعبد الله معهم، غير المكان، غير الأصحاب، غير طريقة الحياة، خلاص هذه عليها التوبة إلى الله، تترك كل الفاسقات والعلاقات المحرمة، تبدأ مشوارا جديدا في الطاعة. والصحابة منهم من كان يشرب الخمر ويزني ويئد البنات، صاروا قادة في الخير. أليس منهم من كان يقع الكبائر ثم صاروا قادة في الفتوحات والجهاد والعلم والدعوة والقدوة؟ إذن ممكن واحد يعني ينتقل من أسفل سافلين في الشر إلى أعلى عليين في الخير، ممكن ينتقل إلى يعني مكانة عالية في الخير. يقول هذا الأخ من أمريكا: لو أبلغ أن رجلا اسمه قيس استيفان كان نصرانيا وأسلم وطلب مني أن أسلم على أن أبلغ السلام للشيخ وأنه يعرفه وقد أسس مسجدا لأهل السنة ويشرح التوحيد هنا في أمريكا. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة جدا أن يشوف واحد ينتقل من النصرانية من الشرك والكفر إلى أن يكون داعية وأسس مركز، بنى مسجدا يشرح التوحيد. هذا يشوف هذه من أعظم نعم الله على الإنسان. بل هذا الاصطفاء، نحن كنا نتكلم في الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالآن هذا اصطفاء عظيم، واحد نصراني يسلم ويتقدم في الإسلام حتى يبني مسجدا ويدرس فيه التوحيد. هذا وش يعني لو فكر، ما أعظم من هذا؟ هذا غاية المنى، واللي يعني اصطفاء، هذا اصطفاء نعتبره اصطفاء من الله. إذا صدق هذا الرجل واستمر مخلصا لله فإن يعني فإنه اصطفاء، الله اصطفاه في الحقيقة، يكون قد اصطفاه الله وفضله على كثير ممن خرق تفضيلا. يقول: هل يجوز لعن الذين يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع؟ نعم يجوز لعنهم بدون يعني أسماء، يعني مثلا تقول اللهم لعنهم. ليش؟ لأن الله لعن الكافرين ولعن الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين، ولعن على أصحاب المعاصي بالجنس، لعن الله من يعمل عمل قوم لوط. فالذين يسبون الصحابة أعظم من الذين يعملون عمل قوم لوط، لأنه يؤدي إلى سب الشيخين فهو كافر، من سب الشيخين كفر، ومن قذف عائشة بما برأها الله من كفر، لأن الله يقول طاهرة يقول لا ما هي طاهرة، الله يقول الذين جاءوا بالإفك سماه إفكا يقول لا هذا صحيح حقيقة ما هو إفك، إيش هذا؟ كافر مكذب لله. فالذي يقذف عائشة بما برأها الله منه ويسب يلعن الصحابة هذا كافر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط، ولعن من لعن والديه، ولعن السارق، هذا أشد. فيجوز لعن هذه، يجوز لعن طائفة أهل البدع. أما الاسم المعين فلا يلعن، لأنك لا تدري بما يختم له، ما تقول لعنة الله على فلان الفلاني، لأنه قد يهديه الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.